أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو هو خاشع وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله والشهادة.